رجل مات أبوه منذ 3 سنوات ومدفون في قبر يملكونه ناس بينهم مشاكل، هل يجوز نقل جثة أبي لمكان آخر؟ نعم يجوز نقله لمكان آخر. وهل تجوز الصلاة عليه الآن بعد 3 سنوات؟ ما أعلم نصا مجوزا بعد هذه المدة الطويلة.